بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال، يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح؟ قال في الجواب: معنى لا إله إلا الله بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل هذه الآيات فيها إثبات العبادة لله وحده ونفيه عمن سواه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي لا يشركون به شيئا. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، استثناء من المعبودات أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده. قال: هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله وحده، ويدخل فيها تحكيم الشريعة. ومعنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات، أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه. فهذا هو التفسير الصحيح. أما تفسيرها بالحاكمية فتفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله، فهو تفسير بجزء من أجزاء العبودية. قولك لا معبود حق إلا الله شمل الحاكمية، فمعنى أنه لا يتحاكم إلا إلى شرع الله جل وعلا. وأما تفسيرها بأن لا خالق إلا الله، هذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط، لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون، فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. معنى هذا أن أبا جهل موحد وأبا لهب. وتفسيرها بأن لا معبود إلا الله تفسير باطل أيضا، لأنه يلزم عليه وحدة الوجود، فهناك معبودات كثيرة من الأصنام والقبور، فهل عبادتها عبادة لله؟ والواجب أن يقال لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن التفسير بالحاكمية تفسير قاصر، لأن التحاكم إلى الشرع شيء من العبادات، فهي من ضمن العبادات التحاكم إلى الشر. قد يقول قائل: فإذا تحاكم لغير الله صرف عبادة لغير الله، فلماذا لا يكون شركا أكبر؟ يقال: قد تبين بالأدلة وأقوال السلف أنه شرك أصغر، كما أنهم بينوا أن الحلف بغير الله شرك أصغر، فكما قالوا أيضا في الحلف بغير الله شرك أصغر، وقالوا أيضا في تعليق الحلقة والتميمة شرك أصغر، إلا أن تقترن بأمور أخرى فهذا مثله. بين العلماء وبين الصحابة والسلف أن من حكم بغير حكم الله وهو يعتقد نفسه عاصيا فهو شرك أصغر وكفر أصغر، وإنما يكون شركا أكبر إذا استحل هذا العمل أو رأى حكمه مساويا لحكم الله أو أفضل عياذا بالله، فهذا هو الشرك الأكبر. فيجب أن تفهم الأدلة على فهم السلف، ولا يجوز للإنسان أن يتفرد بفهم الدليل من قبل نفسه، على المسلم أن يأخذ الأدلة بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقال في جواب سؤال: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله دعوة إسلامية حزبية كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، وما نصيحتكم لمن يقول هذا الكلام وينشره في الكتب؟ قال: أنا أقول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح في الأصول والفروع، ليس القصد منها التحيز لجماعة غير ما كان عليها للسنة والجماعة سلفا وخلفا، أما جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وجماعة كذا وكذا، قال: فنحن ندعوهم جميعا إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى هدي وفهم السلف الصالح وبعرضها على ذلك، فما وافق فالحمد لله، وما خالف إنه يصحح الخطأ، هذا الذي ندعو إليه. فدعوة أهل السنة والجماعة يدعون إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقة الصحابة، ويحذرون من التفرقات الحزبية التي أنشئت من قبل أعداء الإسلام، التفرقات الحزبية السياسية التي أضعفوا بها المسلمين وجعلوهم يتصارعون فيما بينهم، وهم يقومون بالتسلط على المسلمين ويأخذون أراضيهم ويسفكون دماءهم ويشغلون المسلمين بأنفسهم بالخلافات الحزبية والاختلافات على السلطة على السياسة، وأيضا باختلافاتهم التي ينشؤونها بينهم من التعصبات المذهبية والطائفية وتعصبات لرجال وأشخاص، كل يدعي أنه هو على الحق ويذم أخاه، والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يجتمعوا على الإسلام حتى يصيروا على قوة أمام أعدائهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا هو الذي يسبب القوة للمسلمين، أن يجتمعوا على الحق وأن يجتمعوا على الإسلام وأن ينبذوا الاختلافات التي جاء الإسلام بذمها، كل خلاف ذمه الإسلام فهو تحت الأقدام، فالإسلام عصمتنا به، الإسلام عصمتنا به وقوتنا به، ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم واصبر إن الله مع الصابرين. ولذلك أعداء الإسلام لما علموا أن المسلمين يجمعهم دين قوي ويجمعهم كتاب الله العظيم الذي تجدونه لم يحرف ولم يبدل من مشارق الأرض ومغاربها ملايين ملايين الطبعات، كتابهم واحد ما يختلفون عليه، لغتهم أيضا واحدة تجمعهم ولو كانوا عربا أو عجما، كلهم يدرسون اللغة العربية لغة الإسلام ولغة الكتاب والسنة، كلهم يدرسون اللغة العربية، يجمعهم هذا. فلما عرفوا أن هذا سيسبب قوة المسلمين عليهم سعوا في تمزيق الإسلام إلى دويلات، ثم تمزيق الدولة الواحدة إلى أحزاب سياسية يتناحرون على الملك، ثم أيضا خلافات مذهبية وطائفية. فإذا لا يقوى المسلمون إلا بالتمسك بالأصل الأصيل الذي جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، يجتمعون عليه ويقفون أمام أعدائنا أعداء الدين الذين صاروا كما تعلمون يتعاونون فيما بينهم على المسلمين ويتحالفون على المسلمين ويأخذون ثرواتهم ويأخذون أراضيهم ويسفكون الدماء. أسأل الله جل وعلا أن يمزق اليهود والنصارى كل ممزق، أسأل الله جل وعلا أن يمزق اليهود والنصارى كل ممزق، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يذل لهم الأعداء. ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي أرض فلسطين وفي جميع بقاع الأرض، وأن ينصرهم على أعدائنا أعداء الدين. جاءت المناسبة بسبب كلام المؤلف في أن النهج الصحيح وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وانظروا لما كانوا على هذا النهج السديد لا يختلفون ولا يتنازعون، نشروا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الهمة ما كانت من أجل الدنيا، الهمة كانت من أجل نشر الحق ونشر الإسلام. فحصل ما حصل من هذا الخير العظيم الذي انتشر إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.